هو الذي سأتكلم وأتصرف بتعريفه لكم. أنتم لا تعلمون كثيرا عن الجهمية ولا لا أقصد التجهيل، لكن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية حياة حافلة لا تعلم إلا بمطالعة كل ما كتب عنه سواء بقلمه أو بقلم أتباعه. إذا كنت ممن يحبه بالغيب ستزداد له حبا، وإن كنت ممن توقف في محبته ستحبه بلا تردد، وإن كنت ممن عاديته ستراجع نفسك على أقل تقدير. مثلة المجلس العربي صباح برجل صوفي عمل مع حوار طويل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كله بهتان وكذب. قال في آخر الحوار: لو حكمني ربي في ابن تيمية لقطعت لحمه ورميته للكلاب. أنقل كلامه بالحق الواحد، هذا رجل لا يعنيني وليس كلامه في موضع الحجة عندي، لكن أقول لك انظر كيف يقال عن الرجل حتى هذه الساعة. ويقول: وإن أردتم أن تعلموا حقيقة ابن تيمية فاقرأوا كتاب العالم الكبير مرض الدين الدمشقي، الرد الواسع على من سمى شيخ الإسلام ابن تيمية فهو كاذب. يعني أنت لما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية خرجت من المجلس. المدهش ان هذا الكتاب، كتاب نظر الدين الدمشقي، سنة للرد على من قال من قال في الكريات في شكوى الكريات. تصور انظر كيف قلد الكتاب، وهذا يدل دلالة قاطعة على انه لم يروى الكتاب بعينه، وذا ان هذا الكتاب من اعظم الكتب الذي تدعم عن شيخ الاسلام. لما قام عليه جيل البخاري متعصب الحنفي وقال ان من قال عن ابن تيمية انه شيخ الاسلام فهو كافر، وقال هذا الكلام بعد وفاة شيخ الاسلام بمئة سنة، فأجد هذا نار الغيرة الدينية في صدور العلماء في دمشق انذاك وعلى رأسهم نهر دين دمشق اللي هو كان يواجه حافظ ابن حجر العسقلاني في مصر هنا، وجمع قول 90 عالما من رجل ابن تيمية الى وقت تصنيفه الكتاب كلهم اطلق هذه العبارة على ابن تيمية انه شيخ الاسلام، ونقل كلام العلماء وخصوص القراء ان من قال هذه المقالة ان يكفر من يقول ان جدلات الاسلام ينبغي ان يعذر، ومنهم من اطلق صفة هذا القائل لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فان لم يكن كذلك فقد رجع اليه. رجل تيمية ليس كذلك، ليس كافرا ولا رجع في الكلمة اليه. فهو يقول: من أراد أن يرى حقيقة ابن تيمية يقرأ الرد الواسع. فأنا أقول لكم جميعا اقرأوا الرد الواسع لتعلموا أنهم لا يقرؤون، أنهم يرددون الاتهامات ولا يقرؤون ولا يعرفون شيئا. أشهر مستوى عليه في التاريخ ابن تيمية، أشهر مستوى عليه، لذلك تكثر حسناته. كما قيل لعائشة رضي الله عنها: ألا ترين إلى الذين يكفون أبا بكر وعمر؟ قالت: وما تعجبون من ذلك؟ قطع الله عنهم العمل فأحب أن لا يقطع عنهم الأجر. ما من صفة يضعها رجل في حق عالم أو ولي لله إلا رجعت إليه وكانت حسنة في كتاب العالم. ولا يعجبكم من ذلك؟ قطع الله عنهم العمل فأحب أن لا يقطع عنهم الأجر. معظم عدوات المبتدعة متوارثة، ليتهم قرأوا ليعلموا ان هذا الرجل فعل بالمبتدعة ما لم يفعله احد. كان فيهم انكى من الجيوش الجرارة وحده، كما تعلمون شيئا من سيراته لا يمكن وفائها لا في قبضة ولا في عشرة. رجل 63 سنة قضى منها على الاقل 40 سنة شجى في حروب المخالفين وينكر دين الله عز وجل، لا يمكن وفاء بحقه كساعة ولا سيرة ولا عشرة. لكن كما قلت هذا التجميل متوارث لا يقرؤون. شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجدد دعوة التوحيد في جزيرة العرب، حتى الآن المبتدعة يكفرونه وينجزون أتباع فعل الوهابية. إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. أحد طلاب العلم الناميين أصيب بمرض فذهب إلى تركيا للعلاج ولد في المستشفى. كان جوار المستشفى مسجد صلاة ينزل يصلي ويقعد قليلا فإذا له أفادة إن إمام المسجد يعلم الناس التوحيد. طبعا عقيدة الماتريدية لأني قبل لقاء أحناف وهذا الصف فيه محمد بن عبد الوهاب ويحذره هذا الرجل الذي غير الإسلام. هذا الرجل هو قرن الشيطان الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيح لما قال وهنالك يعني في مجد يكبر قرن الشيطان. هي نجد بتاعت السعودية دي كانت موجودة عليها رسول اسمها نجد. نجد التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هي نجد العراق. هي نجد العراق. قال هناك في العراق في نجد العراق يكبر قرن الشيطان. فلا تبدأ اللي نجد طبعا لنا محمد عبد الوهاب ونجد ونجد ونجد من عرض حاجة عن أي نجد. قال للسجد الذي بشارة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن قرن الشيطان هيطمع من نجد وما هو إلا محمد بن عبد الوهاب الذي غير الدين. ورجل ثاني يتكلم على محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كل مرة هكذا. فأضمر طالب العلم الزكي في نفسه شيئا بدأ تتردد إلى الشيخ. قال ان انا جئت من احد البلد الثانية استرشي وكلامك الحقيقة مدهش وهو مدهش فعلا وكلام يشد وهو يشد فعلا. فانا الحقيقة عندي الكتاب وخف ان يكون هذا الكتاب فيه بدع فتآدي الكتاب اليه تنصحني. هذا الكتاب كان كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب لكن لم يرد طالب العلم الذكي طالب العلم الذكي ان يقطع الجلد والعنوان. قال خذ محمد عبد الوهاب يخش وجاهل لا يقرا لا يعرف شيئا عداوه متوارثه لاولياء الله. قطع الجلد والعنوان وما عرفش يتخذ عشان يقول اقراه واعظني. اعطاه الكتاب بعد ثلاث ايام جاءه يا مولانا اخبر الكتاب. قال له لم تجد فيه شيء خالص بكل عباره عن القران واحاديث وما يستفاد من الحديث. قال له يعني تنصحنا نقراه؟ قال نعم اقراه استجيب. قال له مولانا هذا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الذي تصبه منذ شهر. فضبط الرجل اول مره يقف على كتاب محمد بن عبد الوهاب اول مره. اندهش الرجل وقال له لا ادعوك انا الان نلق في مرتبة المتعلم علمني. فاخذه الى هناك وعلمه. اغلب الناس يهاجمون العناوين لا يعرفون المضامين وسبب اغلب العداوات للعلماء الربانيين الاشياء المشوهة التي تصير عنه. وهذا بالضبط ما حصل لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله احمد ابن عبد الحميد. ولد شيخ الاسلام رحمه الله يوم الاثنين 10 ربيع الاول سنة 661 هجرية. تجاوز سعادة طلاب العلم انذاك في حفظ القرآن الكريم حفظه قبل ان يتم 9 سنوات وبدأت تظهر عليه مخايل الذكاء والحفظ والفرق. حتى جاء رجل صار في ظهر فذهب الى حلب واستكثر احد علماء حلب هذا الوقف على طالب الخير فجاء الى دمشق ليعاين الامر بنفسه. فجلس عند حائط خياط قال له سمعت عن فتى يقال له احمد ابن عبد الحميد يقولون هو عجوبه في الحلب. قال نعم هو يمر الى الكتاب من هذا الطريق. فجلس الرجل ينتظره فلما اقبل احمد ابن عبد الحليم طبيب الصغير اشار الحائط اليه قال هذا هو. فناداه العالم وقال له وخضع في يده لوحا الوعد كتفيه زمان قال له اين تذهب؟ قال الى الكتاب. قال اعطني اللوح. فأعطاه النوع فكتب فيه 13 حديثا وقال له اقرأها فما زال ابن تيمية على النظر فيها. فأخذ الرجل منه لا ومسح له ثم قال له حفظت شيئا؟ قال نعم حفظتها. قال قل فقالها كما هي. قال لو عاش هذا الغلام لا يكون هناك مثله. وعاش ابن تيمية وفعلا طرقت له رؤية الرجل. شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه المذهب ذهبوا في طلب العلم وصبر قوى قلبه. طالب العلم الفتي هو الذي يتعاهد نيته وقلبه في حال الطلب فيكبر علمه وتكبر نيته مع العلم. لكن كثير من الذين يطلبون العلم يطلبونه جماعه عن تعاهد النيه فيكبر علمه وتكبر نيته. لذلك تجد علمه اوسع من نيته واكبر من اخلاصه واحتسابه. فلما ياتي الى قلبه يجد ان العلم صار اكبر واوسع لا يستطيع ان يطوع قلبه لعلمه. يتعاهد قلبه مع علمه. كلما كبر العلم كبرت النيه وكبر الاخلاص معه فينتفع به. وهذا ما حصل لشيخ الاسلام رحمه الله. الكل مندهش ومندهش لكن لم تظهر امامته. تعطيه الامامه متى تظهر؟ تظهر الإمامة عند محك الخلاف. هنا تظهر الإمامة. لكن أنت موافق واحد من ضمن الناس يقول بقولك كثير فما قبلك عليه. بدأت تظهر إمامة شيخ الإسلام سنة 698 ومع بزوغ إمامته بدأت محنته. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرق العود. لولا اشتعال النار ان من البيان لتحرم. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرق العود. ويوضح هذا الأمس الجميل قول القائل ايضا يقابل الاستقيم بكل حمس فأرفض أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأجيد حلما يعود زاده الإحراق طيبا. وأنت البخور تحس أن رأس جميلة إزادة واللعب فيه البخور موضوع الزوج موضوع أمامك. هل له رائحة؟ هل له عرض؟ ليس له عرض ولع فيه يشم الريحة الزكية. أظهر الإمامة مع الخلاف والخلاف يكشف كل ضعيف. كثير من الناس يدعون الإمامة والتحقير. تعالوا نقص تعرف إذا كان كاذب ولا لا كما قال ابن المعتز لو ستعلم إذا انتلع عنك الغبار أطرس تحتك عن الحمار. دعنا من التهويل حتى ينتهي الغبار. نجدنا أن أركب طرفا نجيبا عرضيا قد يكون تحتك زحف أعرض. الذي يظهر هذا خلال بدأ الخلال بالكتاب المشهور بشكل كامل الجميع الفتوى الحمويه الكبرى التي قرر فيها مذهب السلف في الصفات واننا نمرها كما جاءت بغير تاويل. لا تقل تطول. هناك فرق بين التقويض وبين فرق التاويل. حصل نفس في الاصطلاحات وهذول السلف كانوا بيفوضوا. لا من قال انهم كانوا يفوضون. التقويض معناه تمرير اللفظ بلا فهم بخلاف ترك التأويل. التأويل قال معناه ان الصحابة كانوا جاهلة حملوا صفات الله ولا يعلمون عنها شيئا. ان الله سميع بصير. سميع يعني ايه؟ او سميع وخلاص. فما تفهم الالفاظ قوالب المعاني. لا يوجد لفظ بلا معنى. ما معنى ان الله سميع؟ سميع خلاص افهمها بقى. تصور ايه على ظاهر اللفظ إنما ترك التأويل بخلاف ذلك. نمرها كما جاءت. نعم نثبت له سمع ليسمع لكن كيف يسمع؟ لا ندري. فماذا فرق؟ أنا مع تركي للتأويل أثبت شيئا يليق بالله تبارك وتعالى. إنما التقويض لا ليس هناك إثبات معنى. إثبات الله عال عن المعنى وما قال بهذا أحد أصل من العلماء. فشيخ الإسلام ابن تيمية جاءته رسالة من حماة مدينة حماة ولذلك تبان الفتوى الحموية لذلك. فكتب هذا الكتاب المدهش من حفظه ما بين الظهر الى العصر. ونقل أقوال العلماء ونقل من كتبهم. ارجع إلى كتب العلماء تجده كما نقل بالحرف. لا تنجمش. فهناك ما هو أعظم من ذلك ليس للجسمية ولكن لتلميذ الجسمية النجيم وارث علم الجسمية حقا وهو الإمام ابن القيم. أبي سدد المعاد موجود تقريبا في معظم الغيوب. سدد المعاد في هدي خير العباد لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ألفه من دماء. سدد المعاد موجود تقريبا في معظم الغيوب. سدد المعاد في هدي خير العباد لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ألفه من دماغه وهو يمتثل يحب. ألفه من حب. وما معه الكتاب واعتذر هو في مقدمة الكتاب بإن الخاطر مشغول وعلى أجره وبدره كتبت الكتاب ده. خمس مجلدات يكتبها شيخ الإسلام ابن القيم وهو يستريح في الطريق ينزل يكتب. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية الفتوى الحموية الكبرى. فقامت قيامة الأشاعرة والماتريدية وكل مبتدع وبدأت المحن من هنا. فنظروه ونظرهم وفطر عليه ولم يستطيعوا أن يأتوا بحرف يخالف أقوال السلف. كل يدعي وقتا بليلة وليلة لا تصير له بذاك. الأشاعرة يقول أنا سلفي والماتريدي يقول أنا سلفي والجابري يقول أنا سلفي حتى الشيعي سلف يعني ينتمي للسلف القدامى. كلهم يدعي وصفا بليلة لكن عند المحاس يظهر الدعي. ألقوا عليه الحاكم الأمير فالأمير قال يا جماعة أنا مالي مصلحة في هكا ولي انت علماء اعقدوا له مجلس من وراء. فجاء ممثل لكل مجلس لدى الأربعة واحد عن المالكي واحد عن الحنفي واحد عن الشافعي واحد عن الحنبلي وبدأوا يناظروه ويناظروه. فانفض المجلس ولم يأخذوا عليه حرفا إلا في بعض الألفاظ التي أطلقها قالوا غيرها الكذب إلا ما تحدث بالاصطلاح لكن متفقين. قال لهم بعد عدة مجالس أنا أنهر كل من خالفني سنة أن يأتي بحرف عن أحد العلماء في القرون الثلاثة الأول يخالف ما ذكر. كان مجلس بالنقل لمن الزهر يقول له اليد الطولة في النقل لدرجة أن الكل يتعجب من كثرة استخباره. حتى قال الإمام الزهري وهو العالم الكبير المشهور المحدث يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. إذا ابن تيمية قال لك أنا لا أعلم هذا الحديث كف عليه لن تجد له أصلا. مع أن ابن تيمية لما العلماء يصنفون لا يصنفونه محدثا بل يصنفونه فقيه وهو في الحديث في هذه المسألة. أما علم التفسير فلا يعلم رجل نجح عليه مثل هذا الرجل وتلميذه ابن القيم. يقول الزهري رحمه الله كان له مجلس تفسير كل جمعة. لكن أنا أقول لك كيف يبدأ يوم شيخ الإسلام تحسيس لطلاب العلم الكسالى النورم لا يستطاع علم دراسة الجسد والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلا. صل الفجر ويجلس على هيئته يذكر الله عز وجل الى شروق الشمس ثم يقوم فيصلي الضحى ثمان ركعات ثم يجلس لدرس التفسير الى قبيل الزوال قبل الجمعه مثلا بساعه. ياتي بما لا يخطر على البال من المعاني الجميلة لدرجة أنه فسر آية واحدة في سورة محمد أربع سنوات. من أين جاء الكلام؟ آية سورة محمد عليه الصلاة والسلام سورة القتال أربع سنوات يفسر في الآية دي. فإنت لما تأخذ بقى تحسب مدة مجلس التفسير كل يوم جمعة يعني أربع مرات في الشهر ممكن كل سنة كبيرة يعني خمس جمعة أربع ساعات فأربعة صفار ساعة في الشهر اضرب بقى 12 واضرب 4 شوف الآية وحدها خدت كم ساعة. وكان لصدقه كلامه كان يحسر القلوب. لا تستطيع رجل أن ينام وابن تيمية يتكلم من حرارة كلامه وصدقه. بدأ الناس يتجمعون إنك تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت او كل الناس بعض الوقت، لكن لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. اذا انقى الله عز وجل محبة رجل في قلوب الناس لا مغير لها. وهذا ما حدث في الاسلام الجاهليه، غلب الناس على حبه، حتى المخالفون، حتى المخالفين غلبوا على حبه. وفي مخلوق القاضي المالكي الذي افسد اهداف المجتمعين حتى سماه الشوكاني في البدر الصالح ذاك شيطان الانس، يقول اهدر من بلد الجاهليه والحمد لله انه لم يستجاب له في اهداف هذا الامام الذي لم يسمح الزمان بمثله. ده كلام شوكاني. المخلوق يقول بس في الاخر بقى لما جاء الكل يتحلم بقى من ابن تيميه من العداء الذي استمر سنين طويله من سنه 698 الى سنه 728 اللي هي سنه وفاه الامام 30 سنه قضى الامام منها 17 سنه في السجن على نوبات متفرقات. ما دخل السجن مرة إلا بسبب شيخ المبتدع. أحد علماء وعظ القاضي في وعظ الجائر في سنية وقال له اكتب لي عقيدة لي ولأهل بيتي أضعها بيني وبين الله حج. فاعتبر ابن سنية فألح عليه، فكتب شيخ الإسلام ابن سنية العقيدة الواثقية في مجلس واحد ايضا بين الظهر والعصر، هو مجلس القيام على هذه العقيده ايضا فان فيها نفس مقررات العقيده الحمويه السابقه، واجتمع القضاة الاربعه وصاروا عليه وناظرهم وبصر عليه كما تقول كتب التاريخ. وظل زمانا طويلا يدخل السجن ويخرج، حتى انه لما جاء مصر وشرفت مصر بقدومه وظل فيها 7 سنوات تعطيه ساعة تنزل أرض فيهم عدة أشهر طريقة والباقي في السجن. الحديث أنهم سنذكروا للرجل بعد واقعة شقحة، وما أدراك ما واقعة شقحة اللي كان المفروض يزيد الشيخ الإسلام بالولاء بعدها. لما دخل المغول تتار وقد رجل عين كله وفتحوه، حتى إن كان هناك لما يبعث بس وقعت انا جاي لابد ان ترتعد فرائض كل من في البلد، لان معروف ان الوضع هيخرج لن يوصل خط. قال شيخ الاسلام ابن تيميه يدعو الناس الجهاد، وجد السلطان بيطلع فقواه وقوى قلبه وقال انها لمنصورون هذه المره ان يقول ان شاء الله. قال له تحقيقا لا تعريفا، قال ان شاء الله دخل بالكلام الاسلام اولى ويقسم بالله اننا منصور علينا هذه المره. الرجل عارف، قال ابن القيم رحمه الله في الوادي الطيب في المكاتب المكيفه انما يكون منصور، حتى قال لبعض الحجاج السلطان ارني خط الموت، كان خط المواجهه فوقف عليه حتى السلطان ولي عهد يقول وانا اعلم انه مقتول. يركب الرجل الفرس ويدخل في المسؤول ويقول يقسم اننا منصور علينا هذه المره، وذهب الى غزان. غزان بقى اللي هو بتاع الستار جاءوا قال يا جماعه احنا مسلمين انتوا خايفين مننا ليه؟ انا رجل مسلم معايا شيخ اهو وقاضي ومؤذن ورجل يقوم المسلمين. الشيخ الاسلام الثانيه علم انه سيغر لقائد المخالفين قائد العدو، فدخل عليه مع لفيف من اعيان البلد. يقول أحد العلماء الذين حضروا الحكاية كان يكلم غزان بكلام شديد، وأنا أجمع ثوبي علي حتى لا يختلط بدم ابن تيمية، وكنا نقول إنه لن يخرج حيا إنه سيقتله من كثرة ما وجه له. قال أنت تزعم أنك مسلم؟ أبوك كان كافرا وجدك كان كافرا فوكل وقدر وأقصف وقدر. يقولون وغزان يترفق معه شيء مدهش، يترفق معه ويربط على كتفه ثم قال له ادعو لي. شوف مصاص الدماء ولكن لحوم البشر وللعيلة مولانا ادعو لي. هنا بقى العالم الذكي وهنا الدعوة الناضجة. قال نعم، اللهم إن كان عبدك هذا خرج لتكون كلماتك هي العليا فانصره، وإن كان خرج أثرا وبطرا فاقتله. وما زال يقول آمين. قالوا فكان يدعو عليه وهو يؤمن. وقال شيخ الإسلام مبخرا وقد قال له الجماعة العلماء اللي معاه قالوا لا نتبعك بعد الآن. النهارده راهي نقل جميع الثوري. قال وأنا لا أتبعك. قال وتخلف شيخ الإسلام وتولاه وذهبنا راجعين إلى البلد. فقال لنا وصولكم في الطريق فسلحونا. وجاء هو بعد 5 أيام في صحبة 300 راجل. شكل كان الجناب الوقع المقحب اللي حصلت 702 المفروض يكون ان هؤلاء حياة بعدما عرفوا قدر الرجل. لكن اهل الجدع الذين نصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء في هذه لا يستحون من عباد الله. ذاك الشيخ الاسلام مصر 705 استقبلوه السجن خافوا ان هو ينشر العزة البلد. ظهرت وسيا بقى الصلاة، وهذه من العجائب فتح فراغ تعجيب كان لتيميه في مصر الشام الآن وفي سائر البلاد العربية وأغلب البلاد الأعجمية التي فيها إسلام يقصدون بفتح الشيخ الإسلام ابن تيميه في الفراغ الآن. لكن أغلبهم ما أخذ بها لأنها الحق، لا لأنها وجه التأثير على الناس. المذاهب الأربعة تقول إذا قال رجل لامرأته ثلاثة واحد انت طالق بالثلاثة يبقى راحت منه خلاص، غضبان مش غضبان راحت منه، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقام شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن الثالث فقرر إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر صدرا من خلافته كانوا يجعلون الطلاق الثلاثة في لفظ واحد واحدة. فلما تتابع الناس على رفض الطلاق واستهزأوا بعد الطلاق وقلنا حاجة علي الطلاق وإن المرض خالص، أراد عمر أن يردعهم ويسترهم. فقال إن الناس قد تتابعوا في أمر كان لهم فيه ساعة، أفلا ترون أن نمضي عليهم عقوبة لهم؟ يقول بالثلاثة إلى ثلاثة فهو عقوق فطرد الفجوة كذلك في اللبن. ويتتابع علماء الأربعة والمماثيل إن دال عليه من قال المراضية في قوار الثلاثة في رب واحدة الغارب بالثلاثة. ذا كيف اجتمت دليلة وقرر المسألة وأتى بأشياء لم يرفق إليه وأدلة تحار وتقلب كفيك عجل من جثة استنباطه فاندهش ودفاعه عن الأحاديث ومناظرته لعلماء المتخصصين في مذاهبه. المهم انفضل شيخ الإسلام على ذلك فقام قيامة الدنيا وقال هذا الرجل يلعب لأنكحة المسلمين. فما على ان واحد يقول المرض انتصارك بالثلاثة ونحتسبها فوق واحدة هي عندنا دائمة وهو يردها او الزامن لها اذا ابن تيمية اراحت لنا فيقول رأي نحو القضية كلها على جنب يقول لك ابن تيمية يجيز الزنا. الثاني يجيز الزنا يا جماعة قال لك على خاطر لفظ ثلاثة مرة واحدة جعله مرة يبقى مرة دائمة منه مجنونة كبرى ومع ذلك متآلة. تنظر ايام والسنون ويتبنى فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه في القضاء وفي المحاكم وفي لجان الفتوى ليس لانه الحق لكن لانه التيسير. ولاننا لو اخذنا بتساوي العلماء الاربعه يبقى 99 و999 من الف ممكن تكون تاخر فاخذوا بها. فضل شيخ الاسلام ابن تيميه وافضل المحنه دي كلها كمان هنا. اول ما دخلوا السجن وجد بقى المساجين مشغولين بقى باللهو واللعب والقمار فانكر عليهم اول ما دخلوا ولم يمكنهم من ممارسه الله واللعب حتى تحول السجن الى حلقه عدل. ومن الغرائب ان المسجون الذي كان ياتيه بفك الافراج لم يدخل يخرج لا يريد ان يخرج والخارج بدي ضغط عليه بوجود هذا العالم المضارب. احذروا لما نظروا في رجل الرجل مثلا حلقوا عليه فطلبوا نقل الى سجن الكبريت. فنقل الى سجن الكبريت حتى جاء السلطان محمد السلطان الناصر وسأل للدولية على مثل الكثير إذا كان غفل لغمار يعني لو الشجاع يكتب لما يكتب القدر على التريون يتحصل بنيه على الوقت نحن مدينين للتالية على الأقل تقوية الفلوس أين للتالية قال والله إذا سيدي للتالية ترسل إليه وجعل السلطان يعتذر له ويقول اجعلني في حل قال أنت في حل وكل من عاداني ولا يعلم أنني على الحق في حل شوف سماحة وأنا أتعرف ممكنا في إيذائه إلا فعلوه لدرجة إنهم ذهبوا إلى المسجد وضربوه وصار تصل البلطجة إلى الصرف فجاء جماعة من العساكر الحمق من أسماع الدنيا وأحزابه قالوا نحن جئنا لك قال يا ولما قال ننتظر ممن ضربك قال إن كان الأمر لي والحق لي فقد أحللتهم وليس لكم من الأمر شيء قالوا ما بد لابد أن تقع قال إذن افعلوا ولا تستفتوني بعد ذلك فكفوا وقال أنا أحل كل من عاداني إلا من كان عدوا لله ورسوله استمرت نحن في الطلاق عدة سنوات جاءت المحنة الكبرى الكبرى اللي صاحب المقال أدار أكثر من نفس المقال عليها وهي منع شيخ الإسلام شد الرحل إلى قتل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سؤال ما تقول السادة العلماء في شد الرحل إلى قبور الأنبياء والصالحين ومنهم قبر نبينا صلى الله عليه وسلم هل هذا جائز أم لا فكتب كتابا رد به في على هذه الفتوى وانفصل إلى عدم الجواز أنه لا يجوز لأحد أن يسد رحله إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقامت الصيانة عليه وقالوا بإكره الله وهو لا عمل الكتب وقال لك يمنع زيارة قبر النبي بل يقول هذا مسلم ايه الغل ده مفتي بان زيارة قبر حضرة النبي معصية وقامت القيام على سبيل الاسلام الانتهيه وحرموا تحريفا في الفتوى قال لك ان هو يقول لا يستحب ان تذهب الى المدينة هل قالها قال يعني يرجى ان تذهب الى المدينة ومفتي شيخ الاسلام الانتهيه في اكثر من اربع مواضع إيه هذا الكتاب على هؤلاء هل سمع أحد هل رجع أحد وتحقق من صدق كلامه الجواب لا واستمروا عليه حبس هذه المرة في دمشق لأنه وجد مصر سبع سنوات ورجع سنة 712 إلى دمشق حبس هذه المرة ووقفت من الأوراق وكانت تدين آنذات مكرم كانت تتجرى له الجراية ويسمح له لكل الأوراق والكتب والمراجع ويرتب الظالم الناس ولا يحجب عن الناس يعني زي المتحدث إقامة يعني يسمح للناس أن يدخلوا إليه لكن هو لا يخرج وكان الأعيان والعلماء يأتونه يستأتونه من باب ويأتيه الآخرون من باب آخر يوم بالكامل مشغول إما في التصنيف وإما في الفتوى وإما في حل المشاكل إلى أن شدد المخالفون عليه لما لو في السجن التريح وهناك يدخلون إليه ويستأتونه وهم في الخارج لا يستأتيه الأحد ومن عجب ان العلماء كانوا بالمئة ومع ذلك ما كانوا يأتلون احدا على الفتوى لسه شيخ الاسلام ابن تيميه وهو مقتول ومن يهن الله فما له من مكرم وقد اكرمه الله تبارك وتعالى فما له من مهين الى ان اخذوا منه الاوراق والاقلام ومنعوا احدا ان يدخل عليه فبدا المرض يشتد على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وظل مريضا نحو 28 يوما ثم وافاه الاجل رحمه الله ليله الاثنين 26 ذو القعده سنه 728 بعد حياه حافله هذه مجمل حديث الاسلام ابن تيميه ولنا تعليقات على بعض ما ذكرناه انفا اقوله بهذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وكل الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حاشية على آخر محن شيخ الإسلام، وهي مسألة شد الرحل إلى القبر. انفصل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا البحث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقد قلت قبل ذلك كثيرا ما قرره علماء العربية وعلماء أصول الفقه أن نفي الاستثناء يفيد الحصر، لا وإلا. إذا وجدت لا وإلا في الكلام اعلم أن المعنى محصور على ما ذكر في النص. لا إله إلا الله، أي لا وإلا. لا إله إلا إلا لا استثناء. فلما نيجي على الاستثناء وننفيه بلا الناحية يبدأ اسم نفي الاستثناء. يبقى لا إله إلا الله فنفى الألوهية عن كل أحد إلا الله، أي نفى كل شيء عن غير المذكور في الكلام. يبقى أثبت للمذكور في الكلام ونفاه عن معاداه. فلا إله إلا الله لا أثبت الألوهية لله ونفاه عن كل من عداه. فلما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فقال لا يجوز شد الرحل إلا للمسجد. فإذا شددت الرحل للمسجد والقبر في المسجد بتذهب لزيارة القبر، ولزيارة القبر آداب، وهي كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى الشيخ الإسلامي بجميع يحرم زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لا يقول لك بيحرم زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ما قال هذا شيخ الإسلام؟ قال: لا يجوز أن تخرج من بلدك وقد نويت سد الرحل إلى القبر وحده، لكن إن سد الرحل إلى المسجد والقبر في المسجد فستحصل زيارة القبر تبعا، لكن لا تكون النية أصلا للقبر من المسجد. ولذلك الفصل الشيخ الإسلامي الجميع على أن الرجل إذا خرج من بيته وقال: سأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا سفر معصية لا يجوز له أن يقصر فيه الصلاة، ولا يجوز له إلا أن يفطر في رمضان. لأن هذه الرقص ليست بالطاعات وليس بالمعاصي. فاشتد التراويح على شيخ الإسلام وقال: لا كمان بيحرم علينا قصر الصلاة، وربنا سبحانه على حرمنا الشفر في رمضان بحرمته ولا حرام عليه. وجمعوا جواميزهم على شيخ الإسلام الجزيري هو المحب. انتوا عارفين لو الان انفصل قبر النبي عليه الصلاه والسلام عن المسجد، قد تجد بعض الناس يزور القبر ولا يدخل المسجد، لانه خرج لا يهمه ان يصلي في المسجد انما يهمه القبر. وهذا غلو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد صار وثنا عند طائفة من الناس الذين ينتسبون لأهل البيت على رسوم الشيعة في كل طوائفهم. من عدة سنوات أرادت إدارة المسجد النبوي أنها تغير مواسير التكييف، تكييف الحجرة النبوية. مواسير التكييف فوق والمواسير من فوق. فلما راحوا بعد أن يكسروا بقى الأسمنت والحاجات وطلعوا المواسير، هاجت الرافضة قالت: عايزين يهدوا القصر. فما جروا على ان يمد ان يطلقوا شبكات التكييف، لان للرافضه دوله في مكه والمدينه ونفس شبكات جديده. الوهابيين عايزين يهدوا يكرهوا النبي وعايزين يهدوا القبر بدعوى اصلاح التكييف. وما جروا هي مكه والمدينه الان. مين اللي معمر مكه والمدينه؟ هم الرواد، غلاف الرواد، هم اللي مسيطرين على مكه والمدينه. فجئت الثاني في الجيلية لما قرر هذه الحقيقة قررها ونقل بدل العلماء، فاتهموه بأنه يحرم زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيء الآخر الذي يريد أن أذكر به الطلاب عندي، وأي رجل له مساس بالعلم، أن أعظم شيء يثبت العلم الإخلاص في طلبه وفي أدائه. الشيخ الإسلامي بن تيمية رحمه الله كان رجلا ذاكرا. يقول: شبك الديني الزهري من مين؟ شبك الإسلامي وليس هو الزهري اللي قتلته جماعة التكفير سنة 87. الزهري شبك الإسلامي يقول كان له أوراد يدمنها وكان كثير الذكر رابط الجأش لا يترك الجلوس بعد صلاة الصبح إلى غزوة إلى طلوع الشمس أبدا. ويقول هذه غزوتي لو تركتها سقطت قواري. وكان إذا سئل مسألة أو أشكلت عليه تبين وجه الجواب يكثر من الاستغفار حتى كان يقول إذا أشكل علي شيء من الجواب أذكر الله ألف مرة ويزيد واستغفره ألف مرة ويزيد حتى يفتح لي. أما خير حاول يجيب الزاع كوبايه شاي يفتح شباك البحر. نروى بقى عن نفسنا ونرفع عن نفسنا في الواحد من كثر طلب العلم برضه حتى الملل نعمل رحله ترفيهيه كل ده عشان يفتح لي. لا يفتح لك في العلم الشرعي الا اذا اتيت الباب من الا اذا اتيت الامر من بابه كما تعرف شيخ الاسلام يشكر بالاستثمار. وكان يقول ربما ذهبت من الخلوات التي ليس فيها الخرابات فأمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني فلا يرجع إلا وقد فتح له. وكان مباركا في التفنيق والكتابة حتى جعل الفقه حدود في جميع حدود الطاح لأنه تستطيع شيء جميل فقال فكرة للجراح والحراش تحس اللي واحد بيقذفها بالحجارة فكرة فهو قوية تحتاج إلى قانون. شغل فلك جميل جعل الفتح حكاية لطيفة تقرأ الكتاب يستجد تنفع عشرة مش عايز تقطع القراءة حبب الناس إلى الحب الذي يقطع إلى الناس. كان شغل الإسلام يكتب كما يقول ابن القيم في رجل الطيب وقد رأيت منه شيئا عجيبا كان يكتب في ليلة ما ينفخ من ناسخ في جمعة. يعني يقعد يكتب في ليلة كده تجد مثلا تشغل مثلا وواحد حد ينتخ لنفسه نسخة يجب اسبوع ينقل في الكلام. من الاولى بقى في الوقت والحاجة ايه؟ الذي ينتخ بلا عقل ولا الذي يطلق ويرتب الادلة؟ لا شك ان الذي يطلق ويرتب الادلة محتاج الى وقت. يعني يقعد يكتب في ليلة كده تجد مثلا كشكول متورة. وواحد حد ينتخ لنفسه نسخة يجب اسبوع ينقل في الكلام. من الاولى بقى في الوقت والحاجة ايه؟ الذي ينسخ بلا عقل ولا الذي يطلق ويرتب الأدلة؟ لا شك أن الذي يطلق ويرتب الأدلة محتاج إلى وقت. ومع ذلك كان كالسيل الهادئ إذا كتب أو تكلم. جاء رجل ملحد وصنف قصيدة يعترض فيها على القضاء والقدر ويقول فيها السؤال الظالم الخبيث إذا كتب الله عليه المعصية لم يعذبه. وكان الرجل كتب تائية يعني أبيات شعر مختومة بحرف التاء سميت تائية لذلك وقالها شعر الإسلام ابن تيمية. وهذا الرجل دعم أنه هو نصراني واحتفظ بالقضاء والقدر وعيد حديث فيه وبدأها بالبيت المعروف آية علماء الدين الذكري ودينكم يعني جاءكم من تفكير مش عارف القضاء والقدر حد كده لكن المقطع الأول هو آية علماء الدين الذكري ودينكم. فالشيخ الإسلامي الجميع جالس ورجع من يقرأ قصيدة وقلنا اعترضت على الله عز وجل. قال الذين حضروا هذه الواقعة وهم كثر منهم من صنف في مناقش شيخ الإسلام قال فاعتزل شيخ الإسلام في جلسته وخنى رجله ورد عليه بمئة بيت على الوزن والقصيد. ممكن الواحد يكتب شعر جميل ويفتح الخيال ويساعده الخيال لكن الشعر العلمي صعب. الشعر العلمي اللي انت عايز تنظم فيه قواعد شرعيه في قوالب شعريه صعب. جاءت بيت رد على هذا الرجل وسميت التائيه ولها شرح بالضبط. حياتي ابن سامي بجميع كتاب حافظ. علمتم الان لماذا خط المبتدعه كل هجومين على شيخ الاسلام؟ لأنه الذي فلهم وكفر شوكتهم وأظهر ذغلهم.

احنا سنعقد لها مجلس خاص في مسجد الرحمن الخميس القادم ان شاء الله بعد صلاة الجمعة. قبل ان ندخل في الدروس المتفادة من حياة شيخ الاسلام رحمه الله، اريد ان اقول ان جنازة شيخ الاسلام ابن تيمية كانت من احسن الجنازات التي شهدها العصر، لدرجة ان كل الذين ارادوا شيخ الاسلام ابن تيمية قالوا لم تعرض جنازة فيها كثرة بعد الامام احمد مثل جنازة ابن تيمية. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول للمبتدعة: بيننا وبينكم شهود جنازة، بيننا وبينكم شهود جنازة، لأن حضور الجنازة إنما تكون بوزع الحب المحض، لكن في الدنيا ممكن الإنسان يعني يذهب الإنسان في وراءه إن أجل صح أو خاتم. والناس اللي إحنا بنذكر اللي بيذكروا العوام إلا في مصر مر العمدة الأولى راح يعدي ماجي العمدة ولا واحد راح، ليه؟ لأن هو المطلوب رضا العمدة، فرضا العمدة الموجود في السرادق كل الجماعة عليه ايه لمطمئنه رحمة عن الفحش المذكور، لكن العمدة ما يهمرونش، طب مات العمدة انتهى العمدة. لما تجد الجنازة حافلة نعلم ان هذا الرجل ميت كان طيب الذكر ورجل له مآثر ومناقب، جاء كل الولاد الجنة بقى طالما الناس طبعا فراه وحبيته وبتاعه وإلا يعني، فهناك مثلا الجنازة مثلا جماعة النظر كفاها ملايين وناس انتحر بلاء عشان يدعلوه مجلس عبد الحلحة مضر الشراء وكيدا ناس رموا نسوم بلاكون في الاسكندرية في ميامي ومش عارف رموا نسوم بلاكون حزنا على العندليب. طب كده بقى نعمله ايه هل؟ وبعدين بعد ما دخل المهم الجنازة كل واحد خد التذكير وليه خد مش عارف اغنيه معرفش ايه، وده الثاني خد منور والثاني خد مش عارف ايه، وراحين بقى ايه قاعدين الغالي جوه مش عارف عارفين ايه اللي بيحصل له، وهم قاعدين بقى يعيطوا على ايه على الاغاني بتاعتهم. يعني شوف الشر المستطير، يعني حتى في المقابر بياخدوا التسجيلات وكل واحد بقى التقارير هو عمال يسمعوه اغاني مش بقى يقول بقى ولا بتاع ده كان يتون حتى مش كده. فاحنا بنقول ان الرجل المتطهر في حياته بالكتاب والسنة إن ظاهر الاستقامة الحد الحاجب وراه يدل على إن ده من حسن الخاتمة، حد الحاجب وراه رجل متظاهر بالكتاب والسنة الله أعلم بعضهم كان شايفه إيه أو كان بيدعو الناس عشان يقال عالم ولا كان هو طيب زيد، وإلا ففي بعض العلماء وبعض المصلحين لم يأتي في جنازاتهم إلا واحد أو اثنين. يعني حسن البنا رحمه الله كما يذكرون في ترجمته لم يمكن أحد أن يمشي وراه إلا أبوه الشيخ عبد الرحمن البنا رحمه الله، على فكرة والد الشيخ حسن البنا الشيخ عبد الرحمن البنا كان رجل مسلم شديد، والحقيقة هذا الرجل أن لا يعرفه أحد وهو أفضل من ابنه بالنسبة لابن العلوم الشرعية، أفضل من ابنه لأنه عمل عمل جبار فعلا ظل فيه 25 سنة، وهو كتاب الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني 25 سنة، فلف المسند الإمام أحمد على الأبواب الفقهية. مسند أحمد ده كله في طريقة إنجاز الفرع، طريقه إن يدير مسند أبو بكر الصديق الأول وبعدين يدير كل حديث أبو بكر على بعضه، الطهارة عن الزكاة على الصلاة كل حديث على بعضه، وبعدين مسند عمر وبعدين مسند عثمان وعلي حتى لا حكم حكم لا تمام العشرة، وبعدين نصف على العبادلة وبعدين على أبي هريرة وعلى أمهات المؤمنين وعلى المقلين الصحابة وعلى أمهات المؤمنين. المهم إن كل مسند صحابي فيه أحاديث تتفرع، يعني مثلا حديث توضأ مما مسك النار طلع في عن أبي بكر شيء عن عمر ده في عن أبي هريرة عن مسعود عن جابر عن فلان وفلان، فيجمع كل الأحاديث دي والمسانيد عشان يحط كتاب واحد ذات الوضوء مما مسك النار. المهم عمل جبار معجز لا يعلمه إلا أهل العلم، فهو لما قتل الشيخ حسن البنا رحمه الله فلم يسمح أن يمشي في جنازته إلا مثلا أبوه واحد أبوه أو ثلاثة. لا يعني إحنا هنحط عبد الحليم حافظ ولا أم كلثوم بالنون وامام مثلا واحد ما مشيش جنازه الواحد ازاي، لا احنا بنقول الضابط ان يكون الرجل متطهرا بالكتاب والسنه عاليا لها منافحا عنها، لما تشوف الحد الحاجه في جنازته ثم تعرف ان هي على مسجد مقدس. الامام احمد رحمه الله كان يقول بيننا وبينكم شهود جنائز، يعني كل انسان بينتدى المسجد والجنازه بدافع ذاتي، لان الواحد الهيمنه يعني حتى اشار اليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن فقال عبد الله بن عمر يعني اذهب الى عائشه واستاذنها وقل يا عمر ولا تقل لها أمير المؤمنين عمر فإني لست الآن لأمير. قل لها عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبي. فلما جاء عبد الله بن عمر يقول هذا تعيش قلب الله إني يعني كنت أعددت هذا القبر لنفسي لكني أوثق به عمر. فقال له عمر بن الخطاب يا بني إذا أنا مت استأذنها مرة أخرى لي حتى لا أذنها الحياة الروحية أو خجل معها هيئة الصفان. قالوا الآن بعد ما مات انتهت القصة خلاص كل واحد راح لحاله ومستأذنها مرة ثانية المرأة ضايع حقيقة هل يدفن مع صاحبيه أم لا؟ فالمهم من الجرائد هذه من العلامات استقبال الناس من العلامات على أن هذا الرجل كان طيب الذكر لكن الشرط الذي ذكرناه. ذكر المترجمون لجسم الجميع أن الذين حضروا جنازته نافوا يعني زادوا على 500,000 يعني نصف مليون وحضروا النساء فجدنا على 15,000. طبعا عندما تقرأ شيء في كتب المؤرخين لا تتعرف حجة شرعية لا يجيش واحد يقول ده ابن قدامة الحنبلي أو ابن عبد الهادي ابن قدامة الحنبلي لما ترجم الجميع قال إني كان فيه 15,000 واحدة كانوا في جنازة الدنيا إذا كان يدل على جرائد من النساء يشعر ليه الميت. لا اوعى تأخذ الأحكام الفقهية من كتب المؤرخين لأن المؤرخ بيحكي زي ما أنا مثلا أقول له وبينما كنت أمشي وجدت جنازة تسد فيها قيل لي يذبحون كبشا تحت النعش. هل هذا معنى أن أنا بأقر ذبح إن الكبشة تحت النعش؟ ده مجرد حكاية ونص فقط لا غير ما بقاش أحكام شرعية. ويخطئ كثير من الناس عندما يستنى أحكام شرعية من هذا الوصف. فلما تشوف 500,000 و15,000 واحدة طبعاً والذين ما استطاعوا الحضور لبرهان البلدان كثر جدا حتى قيل ان صلوا عليه صلاة الغد اكثر من 150 مرة. وكان شيخ الاسلام رحمه الله كان بيخدم القرآن على طول في اخر حياته فوصل الى اخر استغرب كل المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر ومات. فاكملوا الخدمة وهو مسجع هو لسه يعني قبل ان يدفنوه اكملوا عليه الخدمه. وده يعني على راي بعض اهل العلم ان يجوز قراءه القران على الاموات على يعني خلال سنه فصول ان شاء الله لان هذا احد الاسئله اللي كانت مطروحه. المواقف اللي استفاد من تقديم شيخ الاسلام اول موقف يلفت النظر انه لما دخل السجن غير اهل الحال مع ان الظروف النفسيه للسجين قد لا تؤهله ان يكون منطلق. لكن شيخ الاسلام ابن تيميه كان رجلا فرغ حياته كلها للاسلام ولعلكم تعلمون انه لم يكن متزوجا. شيخ الاسلام لم يكن متزوجا وكان بارا بامه جدا. وجمعت بعض وقد نشرها رجل باحث في رساله وهي رسائل شيخ الاسلام لوالدته. كان يبعث هذا الوقت يتا دايما تريد تبعث له يعني مثلا كوفين وضع يعني قد يجد شوية وبنات كده وبتاعه وهل حد انت هيضا مثلا في السجن وكده. فالشوف بقى رد شيخ الاسلام على امه كان رد رفيق جدا. يعني ان العقيده للمتقين وان المحسنين دوام كذا وان البعض وجل يعني اناقض به الرد على المرتجع وانه لا يستطيع ان يتخلى ويتمنى عند عواقب وهو موفق بالعواقب. الكلام هذا قليل ان هو يدغدغ عواقب اي ام. فكان بارا جدا بوالدته مع قيامه لحق الاسلام وحق المسلمين في الدعوه الى الله تبارك وتعالى. فلم يكن حياته حياه سخيه ولا حياه اخرى لم يدعم عليها. عن ايه اللي يكثر الانسان عن قول كلمه الحق وعن الصبر عن المحن؟ ان هو يكون في الخارج متعود على حياه معينه. متعود ان هو ينام ويتغطى بالبطانيه كويسه ويشغل الدفايه ولا يشغل ايه وياكل الاكل كويس ومحصول وبتاع. أنا لم يكن بقى السيد كده ليه ينام على البراد وبعدين نفسي ياخد راحته يبص من بره يشوف الخلق مش شايف غير من الباب وغير من الباب قبل ما يتعبه. المهم اللي يحس بوحشه وحزن وعدم امن فده يخليه يضرب لما يبتدي يشوفه. ليه؟ لان هو ما يستحملش كده ابن حزن وما يستحملش البهدله. لا ينتصر الدين بامثال هؤلاء. لابد الانسان يرد نفسه. الامام احمد لما عمه راح له وقال احمد قلها كما قالها الناس والكرح قالها اساطير العلماء مخلوق او مخلوق. حتى قيل لبعض العلماء وجدوا عشان يسالوا عن كيف خط القران قال له ما تقول مخلوق؟ قال اياي تعني؟ قال نعم قال مخلوق. شوف هو نفسها صحيح بينه وبين نفسه، لكن شغل الزواج لان الزواج انما يخرج على نية او على فهم المجتمع. الزواج يخرج على فهم المجتمع مش على مراد كلمه. الايه تعني الثاني فكروا يعني بيقول له انت استنى، وهو العالم فضحها على روحه يعني انت تقصد انا اللي مخلوق ارى ان هو مخلوق وخلاص، وهو بطل وانا خلاص طلع ليها. لكن ما نحن نتحمل ما جو ما جو العالم اللي قال الايه تعني وطلع على روحه بعدين انتوا احنا ما نعرفش، لكن نعرف اسم احمد بن حنبل وانا اتوضى عليه وانا اترحم. المشاهد اللي دخلها الامام احمد بالطبع على ان احنا كانت اعظم جدا من العرض الزائد والطبيعي. فاكثر ما يوضع في القلب تعلق الانسان بالدنيا له امال معينه عايز يحققها لن يموت، هو ده اللي يوضع القلب. ولذلك يوحى بن نون عليه السلام لما خرج قتل الجزائري التفت الى قنينه وقال لا يدعني احد ثلاث نظر، اي واحد من الثلاثه دول مش عايز، لا يدفعني رجل بنى بيوتا ولم يرمي سقوفها، ولا يدفعني رجل بنى بامرأة ولم ينكدها، ولا يدفعني رجل له خيفات وهو ينتظر نتاجها. أي رجل له تعلق بالدنيا إلا المقاتلة إذا كان له أمل هدم. أخونا اللي يخليني أتعرض لأسنة الرماع، أنا عايز أرجع الجو، وعايز أرجع ثلاث البيت، وعايز أرجع عشان قصر زمان العجيبين ولد، أربيهم وأكبرهم وراس مالي كبير. فمثل هذا يقل من أسنة الرماع، لكن الذي لها وخلق كل شيء وراءه ظهره. هذه كل حاجة هو لأن قلبه يكون قويا. فالشيخ الشاب بن تيمية رحمه الله لم يكن عنده شيء يتعلق به أبدا، كان فقيرا ومنفرد من أي فضاء، ولم يكن له زوجة ولا ولد علشان يحق عليه مستقبل أولاده وأولاده يتفضلوا ويتحلم له، ولم تكن له علاقة بأحد من أرضاء الحكم كما عفيفا متنزها. والناس اللي هم بيحبوه كانوا بيبعثوا له أموال زكاة وأموال فائل له الطرف هذا متعين بمئات الألوف، وكان يودعها كلها ويرجع إلى بيته بغير درهم واحد. كان لما تراه تحس إن هو رجل حماس ليس عليه سيما إطلاق الناس المرفعين، واسمه ما لم يكن صنع حسن الزهد ما لم يكن صنع حسن. ذكر ابن الجوزي إن بعض الصوفية قال لك الملأ أعلاه ده أحد العلامات، حتى ذكر من جوزي إن واحد كده له وتقول له ملاءة، قالوا ما هذا؟ قال هذا شباك الزهد كشباك الصيد. شباك الزهد يعني أول أحمد شوفه ليه ده بس ملاءة كده يقول لك الزهد يكون من أهل الله ويجيبه بقى خذ مولانا ادعينا مولانا. فهو الفضل اللي بيبقى فينا ده إيه؟ بالرعيتين اللي هو ده بس، قالوا هذا هذه هي الشباك، فإذا لم يكن مع الطريقة الكلام فبأي شيء يختار؟ لجمال الطريق. ووصل الامر لان الترقيع في حد ذاته مطلوب، كانوا يعني يجيبوا الهدوم الملابس الجديده الموفي ويقطعوها لقع ويعمل الجاليه كلها ملقعه على التجديد. ليه؟ لان قال لك الترقيع ده شعار، لكن مش لازم الشعار يكون مهدد، لا لازم يكون مهدد، لا ممكن يكون انسان شيك ملقع بس متوسك يعني. أقول هذا شعار له، هذا هو المنقول إن هذا لباس شهرة، هذا لباس شهرة، صار اللبس المرقع علامة على الزهد في بلد ما، لو لبست ما أع يبقى لبست لباس شهرة وهذا لا يجوز. إنما الزهد إذا كان سجية باهج المعاش ولا تتكلف أن تستبيل أو أنك أنت تعمل عمل واحد لكي تلبس هذا اللبس المعاش خلاص. والزهد يكون طعم جدا إذا كان من قادر، لأن الفقير إذا قيل إذا قال أنا جاهز هنقول له مش لاقي أصلا، تعرف إيه؟ لكن القليل إذا وجدته جاهدا يبقى زهده له طعم. يعني والله منظر أنا لا أنسى أبدا لما ذهبت أقابل الشيخ العلامة الإمام الحرير الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وما استطعت الحج دخول عليه في مدة الحج لأن بيكون عليه حراسة مشددة، ليه؟ لأن ألف الغرابة الشيعة علينا الطرق. فأنا بيقوم يحفظ بين يكون فيه دائما أمر حول الشيخ، ف يعني قبلت بقى أسعى في وسائل حيث ما قلت إلى بعض كتاب تلامذته فقال أنا أدخلك عليه. فدخلت بقى وأنا متصور بقى الدشباشة الجميلة وبقى الغطرة النبيلة والعدو الفواح والبتاع وأثر على الشيخ. المهم دخلت الخيمة فإيه ما وجدت أحدا، الشيخ فين خرج؟ فطبعا من الباب الثاني ندور على الشيخ، فلقيت مجموعه كده حول رجل لو رأيته قلت هذا حمام. شرمت تعطيه واحد إلى إيه حضرنا أردت جدا إلى نصف الساعة لا بشيء الحمام لك فالربع ساعته ما فيها شيء في الدم وهو يميل إلى القطر وكفيف وبيه ثمرة كثيرة قالوني هو هذا الشيء أبو الناني وانا شعر نقاط شعري شعر وجلدي لمس عندما رأيته وهذا الرجل الدولة كلها تحت قدمه الشيخ عبد العزيز وهذا الدولة كلها من أول الملك تحت قدم هذا الشيخ تحس بضعف الدولة الدنيا كلها في خطوتي والبنية كلها عند العامل المخصوص من العامل المخصوص رجل معه مئات الملايين ومع ذلك لما تجلس معه على فاكر قليل الأجل ونقلق عجيبة جدا في الأجل إن هو يسمي ويحمد الله مع كل لقمة قل هو طاعة بسم الله بعد مزال الحمد لله بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله ويجالس إذا تلعته في المجلس تجد أنه غير كذلك فكرة مكانا رجل ذلك الله تجد جمع عليه قلوب حتى المخالفين حتى المخالفين يحبونه حتى الذين يخالفونه في منهجه وفكره يحبونه ويعظمونه ايضا لما جعل الله تبارك وتعالى له في القلوب وهذه منا من الرحمن عز وجل فجل الانسان بجميع احواله كان جاهلا فالرجل الفقير لم يكن له اي تعلق بالدنيا